صنف رحمه الله تعالى وإن زرع بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها إلى وقت تسليمها ولو لم يزرعها فنقصت لترك الزراعة كأراضي البصرة أو نقصت لغير ذلك ضمن نقصه. يقول رحمه الله وإن زرع الغاصب الأرض. صورة المسألة أن رجلا غاصب إيه؟ شيخ علي صورة المسألة أن رجلا غصب أرضا من رجل ولم يكتفي بذلك بل عمل بقى زرع هذه الأرض. خلوا بال حضرتك طالما أنه زرع هذه الأرض إما أن يدركها ربها يعني الأرض بعد الحصاد وإما أن يدركها قبل الايه الحصاد يعني إما أن يأتي إلى الغاصب ويقول له رد أرضي وخلاص فعلا الغاصب سيرد أرضه إما أن يكون هذا بعد الحصاد وإما أن يكون قبل الايه الحصاد. الصورة يكون واضح في الأول صورة المسألة اللي واحد غصب أرض وعمل في الأرض زرعه. طيب صاحب الأرض الزرع منين؟ فقال لك صورة المسألة إن ردها الغاصب بعد الزرع فالزرع لمن؟ ده هو مين اللي زرع؟ الغاصب اللي زرع. والمهم احاول لصاحب الارض يجيب وصايط ومش عارفه والكلام ديت لكن كانت خلاص اكرمك الله زرع وحصد ومثلا انتهى الزرع الان يكون لمين؟ هل يكون لصاحب الارض ام للزارع الذي زرع؟ الزرع هنا كما قال في الشرح بغير خلاف نعلمه لمن؟ للزارع اللي هو مين؟ الغاصب. قالت المبدع معذرة بغير خلاف نعلمه لماذا؟ لأنه نماء ماله لو واحد يقول له طيب الزرع ازاي يكون الغاصب الحب المين؟ لا الحب من الذي أتى بالحب؟ الغاصب. فطالما أنه صاحب الحب وأدركها ربها بعد الحصاد يبقى لمن له الحب يكون له الزرع. قالت المبدع بغير خلاف نعلم. طيب ماذا يكون لصاحب الارض؟ انت الان حكمت بان الايه بان الزرع للغاص امال صاحب الارض ياخد ايه؟ ايوه احسن سيأخذ اجرة الارض. نشوف مثلا اكرمك الله هذا الغاصب غصب الارض مثلا لمدة سنة يعني نرى كم الارض تؤجر في هذا العام قالوا تؤجر مثلا ب3000 جنيه 4000 جنيه يبقى على الغاصب ان يدفع ايه ان يدفع لصاحب الارض الاجره. يقول وعليه اجرتها اي الارض الى وقت تسليمها لانه استوفى نفعها فوجب عليه عوضه كما لو استوفاه بالايجار. انت الزرع هتاخده لكن صاحب الارض يقول له ليه يكون له الأجر ولأن المنفعة مال فوجب أن تضمنك العين. يعني هو يعلل الأجرة لصاحب الأرض بتعليلين. التعليل الأول القياس على إيه؟ القياس على الإيجار. هو لم يستأجر إلا أنه في حكم إيه؟ في حكم المستأجر. الأمر الثاني القياس على إيه؟ على ضمان العين نفسها مش العين نفسها لو تلفت لو تصورت تلف ضمنها الغاصب طيب العين باقية يبقى يضمن ايه؟ يضمن المنفعة. الصورة اخوانا واضحة؟ واضحة الصورة؟ يقول وعليه ضمان النقص ان نقصت كسائر المغصوب ولو لم يزرعه. الله، الله، الارض ممكن تنقص بدون زراعة؟ جمال فلاحين، هل الارض من الممكن ان تنقص وان لم تزرعها؟ يعني اكرمك الله لما غصب الارض تركها 10 سنين بدون زراعة، تمام؟ فطبعا يعني ممكن يكون ان الارض ما عادش بيجي لها مية كتير او اشياء من هذا القبيل، فمن الممكن ان تتأثر بالطر. نشوف النقص قد ايه، تمام؟ يعني الارض مثلا اكرمك الله كانت قبل ان يغصبها كانت مثلا تعملها قد ايه؟ تعملها مثلا 200,000 جنيه. طيب بعد ان غصبها وتركها بدون ايه؟ بدون زراعة نقصت لكام؟ ل 150,000 جنيه. يبقى يضمن 50,000 من الدنيهات. قول وعليه ضمان النقص ولو لم يزرعها فنقصت لترك الزراعة اراضي البصرة. يعني تقريبا لاراضي البصرة كانت برضو من الاراضي الحساسة، لو انت تركتها بدون زراعة شوية بيحصل لها نوع من الحساسية فتنقص قيمتها. او نقصت لغير ذلك ضمن الغاصب نقصها. او نقصت لغير ذلك، ده ممكن يعمل في الارض عشان تنقص الارض احسن تيجى الرفع، يفعل فيها اشياء تنقص قيمتها. المهم يعني جماعة اكرمك الله، الجماعة الذين يخصبون لهم يعني ما يعلمونه. او نقصت لغير ذلك ضمن الغصب نقصها لانه نقص نقص حصل بيده العادي. طيب لماذا ضمن؟ لانه حصل بتعدي، او كان هو السبب في هذا، او كان هو السبب في هذا النقص. يبقى ده اول صورة من الصور، ان ادركها ربها بعد الايه؟ بعد الزرع. قول واحد ان الزرع لمن؟ للغاصب. طيب لماذا كان الزرع له؟ لانه نماؤه، لانه نماء، هو الذي اتى بهذا الحب هو الذي زرعه. طيب هل الغاصب كده يترك بدون شيء؟ يقول لك لا، ده عليه اجرة الايه؟ عليه اجرة المنفعة اللي هي اجرة الارض، اما قياسا على الاجاره لانه لم يستاجر بالفعل لكنه في معنى المستاجر، واما قياسا على ضمان الايه؟ العين. طيب ان نقصت الارض اكرمك الله ولو بدون زراعه منه، هذا النقص كان هو السبب فيه، يبقى عليه ايه؟ عليه ضمانه لتعدي. ثم يقول رحمه الله وإن أدركها ربها والزرع قائم. الزرع إيه؟ يا أكرمك الله مثلا كان زرع إيه؟ زرع مثلا رز، لما غصبها الغاصب زرع الأرض أرز. فالمهم صاحب الأرض حاول يجيب وسايط وكده ما ينفعش، وإزاي دي يخسر أرض، تاخد بالك؟ فطبعا جماعة الوسطاء الشفعاء يعني كانوا نعم الشفعاء، فتوسطوا عند صاحب الارض ليدفع لصاحب الارض ايه؟ ارضه. طيب عملية دفع الارض ما فيهاش اشكال، لكن الزرع المين الان الزرع لازال ايه؟ لازال يعني لم يقصد بعد. هل يقال بان الزرع للغاصب لأنه نماؤه؟ نماؤه يعني هو الذي أتى بحبه وعليه، فيجب علينا أن نعطي الزرع له وإن كان غاصبا للأرض لأن الزرع نماؤه، ولا يقال ترجع للأصل بأنه ليس لصاحب عرق ظالم حق؟ المثالة التي استثنيت يعني بغير خلاف، المثالة فيها إجماع، المثالة اللي فاتت. وهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهذا قول أبي عبيد رحمه الله، أن لصاحب الأرض الخيار، الخيار في إيه؟ بين أن يأخذ الزرع، ماشي يا رومي؟ معايا مش معايا؟ تاخد لك كوباية شاي؟ بين أن يأخذ الأرض أكرمك الله، بين أن يأخذ الزرع ويعطي نفقة الزرع للغاصب أو قيمة الزرع على خلاف، يعني تنعي إن شاء الله تمام، وبين أن يترك الحصاد لله للغاصب ويدفع الغاصب الأجر تمام. فذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهذا قول أبي عبيد، إلى أن لصاحب الأرض له الخير، وذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء إلى أن صاحب الأرض تملك إجبار الغاصب على قلع. قال له انت زارع الارض ارز وانا يا اخي مش عايز الرز دي، يعني ايه بقى انت دخلنا وصايت لحد ما العمليه بقت كويس، لا انا ماليش دعوه، اريد ان تقلع هذا الايه هذا الزرع. نعم ده بس خليك معايا خليك معايا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرة غير مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق. الغاصب الآن ظالم ولا مظالم؟ ظالم. إيه وجه الظلم؟ أنه غصب أرضا ليست بملكه تمام. قالوا أيضا ولا أنه زرع في أرض غيره ظلما أشبه الغرس، ولا أنه غرس في أرض غيره ظلما أشبه له الغرس، يعني الغرس ما فيش خلاف في أن كأنه يريد أن يقول لك هكذا، يعني في أن لصاحب الأرض أن يجبر الإيه أن يجبر الغاصب على قلع غرسه كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. فقال لك الزرع والغرس من باب ايه؟ من باب واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عرق ظالم حق تمام، هذا يشمل الزرع ويشمل الايه الغرس. فكما انك تجبره تمام او تجبره على قلع غرسه، فكذلك لك ان تجبره على ايه على قلع زرعه. ماشي يا اخوانا؟ يبقى استدل الجمهور بايه؟ قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالما حق. الامر الثاني القياس على الايه على الغرس. لكن الحنابلة عليهم رحمة الله قولهم يرفض في هذه المسألة. ليه؟ لان هذه المسألة فيها نصان، يعني ما وقعت عليه نصين. النص الاول ما روى رافع بن خديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبه لهذا الحديث موجود عندك في الكتاب، من زرع في أرض قوم بغير إذنه، من زرع إيه؟ في أرض قوم بغير إذنه. لفظ بغير إذنه ما أخوانا دي تشمل إيه؟ تشمل أشياء كثيرة، منها الغصب، ومنها الغصب السلاح، ومنها اللي أن يزرع فيها دون أن يستوي، يعني ما فيش استيلاء، يعني لم يقهر ايه لم يقهر صاحبه. انتوا فاكرين في بدايه الغصب ان الغصب لابد ان يكون معه قهر، الحاصل اللي هو زرع بغير ايه حدا، وانه اعطى الارض له عاريه الا انه شرط عليه ان يزرعها فزرعه، يبقى صوره العاريه هنا ايه انه زرعها بغير، يبقى بغير دي تدخل في عده صور، منها الغصب. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له، الضمير عائد على مين؟ على الزارع اللي هو الغاصب هنا، من الزرع شيء وله نفقته، وله ايه نفقته. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله جميعا وحسنه الترمذي، وطبعا انت عندك تخريج الحديث موجود عن في الكتاب تمام. نعم يعني هو عايز يقول لك مال الأرض يأخذ الزرع وليس للغاصب إلا النفع. تتمة الكلام دي إن شاء الله. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود والنسائي رحمهما الله تعالى بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير أي ابن رفق فأعجبه فقال ما أحسن زرع ظهير. من النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الزرع في أرض ظهير فيعني أعجبه فقال ما أحسن إيه؟ ما أحسن زرع ظهير. فظهير رضي الله عنه قال له ده مش بتاعك الأرض متاخده وواحد تاني اللي زارعها. فقال إنه ليس لظهير ولكنه لفلان. ده مش أنا اللي إيه؟ مش أنا اللي زرعه مع إن الأرض أرض. قال صلى الله عليه وسلم فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته صلى الله عليه وسلم فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته. قال رافع رضي الله عنه فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته. أنا عايزك تنظر لصدر الحديث وتنظر لعجز الحديث. ركز معي صدر الحديث ايه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام رأى زرعا في أرض من؟ ظهير رضي الله عنه فأعجبه فقال ما أحسن زرع ظهير. فقال إنه ليس لمين؟ لظهير لكنه لمين؟ لفلان. يعني الأرض أرض مين؟ ظهير لكن من زرع في الأرض غيره ظهير. طيب فقال صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم. الله ده قال لي مين؟ وردوا عليه نفقته. يعني عايز يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ طيب السؤال لماذا اضاف النبي صلى الله عليه وسلم الزرع الان لظهير مع ان ظهيرا هذا رضي الله عنه لم يزرع وليس الزرع ملكا له يا شيخ محمود؟ ايوه احسنت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع له مع ان غيرهم هو الذي زرعه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لانه تولد من منفعة ارضهم. لانه ايه؟ تولد من منفعة ارضه. الصورة اخوانا واضحة؟ الصورة الان من الذي زرع؟ غير صاحب الارض اللي احنا عندنا هنا الغاصب. يبقى صاحب الزرع من؟ صاحب الزرع في الاصل الغاصب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما وجد الزرع قائما يعني لم يحصد بقى اضاف الزرع لمن؟ لصاحب الارض. لان هذا الزرع وان لم يزرعه صاحب الارض الا انه خرج بسبب ايه؟ بسبب ارضه. فهذا الزرع تولد من ارضه. فالحنابلة عليهم رحمة الله قالوا هنا بان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطى الزرع لمن؟ لصاحب الارض. تمام. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يردوا على هذا الغاصب إيه؟ نفقته. الأول الصورة الآن واضحة؟ واضحة. طيب صاحب الأرض مع إن الأصل هو يأخذ زرعه يأخذ زرعه فصعب عليه الغاصب. قال والله انت راجل يعني انت غصبت الارض وعندك بلا يطلع 10-15 سنة لكن برضو احنا مش عايزين نجعله. يعني انت خدت بتاع 15 بطن اهي البطن دي بالمرة. تمام. فاراد صاحب الارض أن يترك الزرع للغاصب، هل له ذلك؟ ركز معي الآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الزرع المين؟ الأصل للزرع لصاحب المين؟ صاحب الأرض. هل لصاحب الأرض أن يعطي هذا الزرع الذي هو أصلا الشارع الحكيم جعله له، هل له أن يعطيه لهذا الغاصب؟ فعليه، فيخير صاحب الأرض بين أن يأخذ الزرع الذي زرعه الغاصب لأنه لا زال قائما لم يحصد معه، وبين أن يتركه له بالأجرة. الصورة واضحة والمسطحة. الأصل اللي هو يأخذ ليه، لكن هل له أن يتركه له؟ نعم له أن يتركه له. ماشي أخوانا؟ طيب نقرأ كده الكتاب، الكلام الموجود في الكتاب. يقول رحمه الله: وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على قلعه، فليس له إجبار الغاصب على قلعه خلافا لمن؟ خلافا للجمهور. تمام. لما روى رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجوز إتلاف. خدت بالك من التعليل ده؟ اللي الزرع هيبقى فاضله قد ايه؟ يعني فاضله شهر مثلا. فانت بدل ما تأمر صاحب الزرع ان يقلع هذا الزرع، انت دي تعليل عقلي، لان ولكن الاصل عندنا الايه؟ عندنا النص. يقول: كما لو غصب سفينة فحمل فيها متاعه، كما لو غصب سفينة، السفينة معروفة، فبعد أن غصب السفينة حمل فيها متاعه وأدخلها لجة البحر، ثم تاب إلى الله. السفينة الآن عليها متاعه أم لا؟ طيب بعد التوبة هل يقال بأنه ليس له حق في أن يضع متاعه في هذه السفينة لأنها ليست ملكا له؟ وعليه فليتصرف في متاعه ولو برميه في البحر، ولا يقال تاب الى الله سبحانه وتعالى يعفى عن مثل هذه المدة وكده كده هو يبقى عليه اجارة السفينة؟ انتوا واخدين بس من الصورة؟ يعني الان واحد اخواننا غصب سفينة ومشى بها في البحر ثم تاب الى الله، السفينة ده حملها ايه؟ حملها ما لذ وطاب. بعد ان تاب الى الله إذا بالسفينة في وسط البحر، هل يقال الآن بأن هذه السفينة ليست ملكا له وعليه فليتصرف في ماله ولو بإلقائه في البحر؟ يبقى يكون في نوع من إيه؟ من إتلاف مال كبير، مال كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة الماء. ولا يسامح طالما هو تاب إلى الله وكده كده يطلع بالسفينة ويرد المسافة اللي هو مشاها، تمام، بحيث اللي هو يعطي لصاحب السفينة سفينته ماشي ويأخذ متاعه بدون إتلاف له؟ قال لك لا، العقل يقول عقلا، يعني اللي انت ايه اللي الغاصب يعمل ايه؟ يرجع ويعطي لصاحب السفينة سفينته ويأخذ ايه. وهذا فيه نوع من الحفظ على المال مع قرب الزمن، لما مثلا تاخد يوم اثنين ثلاثة مثلا ما فيش اشكال. فهو بقول لك بما ان لو انه غصب هذه السفينة ومشى بها في البحر على التفصيل، فكذلك طالما ان الزرع قائم وهذا الزرع في العادة يعني ان شاء الله لن يغيب في الارض، فبدلا من ان يجبر صاحب الارض الغاصب بان يقلع هذا الزرع ماشي، فليجعله في الارض ثم بعد ذلك يخير كما سيأتينا الان ان شاء الله. المسألة واضحة؟ لكن الاصل احنا عندنا ايه؟ عندنا في هذه المسألة ايه؟ نص. يقول: وفارق الشجر لطول مدته. الشجر اللي هو اخواننا ايه؟ الغرض. هو انت الان انت عندما يعني تغرس ورس النخلة ممكن تغيب لها في الارض قد ايه مثلا؟ ها تاخد لها 100 سنة خلاها 20 سنة. اما نيجي بقى نطبطب على صاحب الارض معلش نحسبك على خير كبير ويا دوبك 20 سنة وتاخد بتاعك. طبعا هيبقى في ظلم عظيم على مين؟ على صاحب الارض. لا ده احنا نخليه يجلع النخلة من جذوره على تفصيل سياتنا ان شاء الله بعد قليل. يقول وفارق الشجر لطول مدته وحديث ليس لعرق ظالم حق محمول عليه. محمول عليه على الغرس وما كان في معناه. يعني اللي انت سيأخذ ارض والارض يكون في ده مدة طويلة جدا. لا انت الان ليس لعرق ظالم حق وتجبره بان يخلع ايه بان يخلع الغرس لان حديثنا في الزرع فيحصل الجمع بينهما. يعني هو عايز يقول لك احنا عندنا ادلة خاصة. ايه هي الادلة الخاصة؟ اللي هي مسألة الزراعة والزرع قائم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بعدم قلع الزرع دل عليه على انك توفق بين حديث ليس لعرق ظالم حق وبين الاحاديث التي جاءت فيهم في الزرع. انا حاسس الاخوة مش واخدين بالهم من المسألة. انتوا لسه واقفين دلوقتي ما خلصتش دلوقتي. هي صورة المسألة صعبة. طب نخلصها ونعيدها ان شاء الله. والله مش عارف اعمل ايه. بسم الله. كويس اخونا الشباب في ده كوبايه شاي كده. اخوانا صورة المسألة ان انسان غصب ارض بعد ان غصب الارض عندنا يا شيخ سيد جام زرق سيف. انت الان صاحب الارض اما ان يدرك ارضه بعد الحصى واما ان يدركها يا شيخ سيد قبل الحصى. ان ادركها بعد الحصى الزرع لمن؟ طيب الزرع الغاصب ليه؟ لانه نماؤه هو صاحب الحب وهو الذي زرع هذا الحب. قال في المبدع بغير خلاف نعلم. يعني المسألة يا اخوانا فيها ايه؟ فيها اسمها المبدع اللي هو صاحب اللي هو مين؟ ابن مفلح الحفيد رحمه الله. في ابن مفلح الجد وابن مفلح الحفيد. ابن مفلح الجد اللي هو صاحب الفروع وابن مفلح الحفيد اللي هو صاحب المبدع على المقنع. تمام؟ الحاصل الصورة الثانية الصورة الثانية اللي هو صاحب الارض يدرك زرعه ايه؟ وهو لا زال قائما. قائما يعني ايه؟ يعني منام. يعني لسه موجود في الارض. طيب في البداية يقال هل له يجبر صاحب الارض ان يجبر الغاصب بان يقلع هذا الزرع؟ خلاف بين اهل العلم. الجمهور على ان له ان يجبره على قلعه واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس إيه؟ ليس لعرق ظالم حق. وذهب الحنابلة رحمهم الله ومن وافقه الى ان زع لصاحب الارض. تمام؟ وعلى صاحب الارض ان يدفع للغاصب نفقة ما فعله كما سيأتينا الان ان شاء الله. صورة صعبة؟ لحد الوقت ثاني؟ طيب. يقول رحمه الله بعد احنا خلاص احنا قلنا صاحب الارض في الصورة الثانية ديت هو الذي له الزر. يقول ويخير اي مالك الارض بين تركه اي الزرع. خلي بالك من الضمائر فيه. بين تركه اي الزر الى الحصاد باجرته وبين اخذه بنفقته. خدتوا بالكم من الصورة؟ بقول ويخير بين تركه الى الحصاد باجرته. يعني ايه؟ طيب يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول هو قال للغاصب انت جزاك الله خيرا طالما انك تبت الى الله ديت توبتك الى الله بمن الدنيا خير فانت حلال طالما انت زرعت الزر نفسك تعلقت به طالما ان الامر لي لي ان اجعلك تأخذ هذا الزر. ده ابوه ياخذ الزرع ازاي؟ احنا قلنا مش هو مش يجلعه معناه اللي هو يتركه ليه؟ الى الحصاد. طيب ان تركه الى الحصاد وحصد الغاصب زرعه يبقى يكون عليه ليه لصاحب الارض؟ لا خلاص انتوا تبارك الله بارك الله. ادي صور وعليه من الذي سيأخذ زرع الان؟ الغاصب. يقول وبين اخذه من اللي هياخد؟ من اللي هياخد؟ ابراهيم اللي هو المال صاحب الارض. وبين اخذه بنفقته. بنفقته يعني نقول بدل نقول الغاصب عليه حفظ الله هو خلاص تاب الى الله. انت ابن الحلال صرفت ايه على الارض؟ قال بنصرفت يعني. وطبعا اكرمك الله مكان غاصب كان غاصب بتاع 100 فدان وزرعها روز. قال جبت حد مثلا بما يقرب من 20,000 جنيه وكنت جايب جماعة بينجوا الدنيبة من الارض كان كل يومين ثلاثة بينزلوا عشان يفصلوا الدنيبة عن الرز تمام. وكمان ما ننساش الكيماويات التي اصابت المسلم بالسرطانات كنت بشتري كيماويات تمام شريت بتاع ب15,000 جنيه تمام. غير انا برضو كنت بشج وكنت بعمل. يبقى نشوف النفقة التي انفقها هذا الغاصب على زرعه ويعطاها صاحب الارض ايه له. وهذه هي الرواية الاولى في المذهب ان لصاحب الارض او على صاحب الارض بعد ان اخذ هذا الزرع القائم ايه النفقة. الرواية الثانية قال لك لا ان شاء الله كويس. الرواية الثانية قال لك للغاصب قيمة الزرع. للغاصب ايه قيمة الزرع؟ لو المسألة تفرق هتفرق يا شيخ علي؟ اي احسان هتفرق بقى ازاي؟ نعم اي او العكس. احنا على حسب بقى الزرع هذا الزرع القائم هذا وضعه ايه وممكن يكون لسه اتغير ومن الممكن ان يكون زرعا كبيرا. فمسألة القيمة قد تختلف عن مسألة النفقة تمام. قد تختلف عن مسألة النفقة اما زيادة واما ايه واما نقصان. طيب الرجح في احدى الروايتين ايه او رجح في كلا الروايتين ايه؟ النفقة دي يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام نص على ايه؟ نص على ايه؟ قال وله نفقته ورد عليه نفقته. وله نفقته يعني ليأخذ الغاصب ما انفقه على ارضه. الامر الثاني ورد عليه نفقته بخلاف القيم. يقول رحمه الله ويخير بين تركه الى حصادته وبين اخذه بنفقته فيرد. هو بقى بيتكلم عن الرواية الاولى رواية النفقة الان. فيرد المال اي المالك ان اختار اخذ الزرع للغاصب مثل البذر وعوض لواحقه من حرث وسقي وغيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وله نفقته. قال الامام مين؟ لا هو الحنابلة لما يقولوا قال الامام كده وسيفها باطلاق يبقى الامام احمد عليه رحمة الله. احنا الان في رد المختار ولا في المبسوط؟ قال الامام اي الامام احمد رحمه الله انما اذهب الى هذا الحكم استحسانا. انما ايه يقول لك ده الامام احمد بيستحسن وروخه وما يستحسن فقد شر يا دي وجع المال ما احلاها ربنا. تخلي بالك ان الاستحسان دي في استحسان يرادف البدعه وفي استحسان بمعنى اخر عند الاصوليين تمام. يقول الامام احمد رحمه الله انما اذهب الى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس. طيب ما الاستحسان؟ يعني اكتب كده يعني من اراد ان يكتب. الاستحسان هو تخصيص قياس بدليل اقوى منه. تخصيص قياس بدليل اقوى منه. ايه القياس منه؟ القياس الذي يقصده احمد رحمه الله يقول اذهب الى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس. ايه القياس؟ القياس ان صاحب النماء صاحب الحب يكون له نماء. من صاحب البب؟ الغاص. فالامام احمد رحمه الله كانه يقول القياس ان هذا الزرع لمن؟ للغاص. لماذا؟ لان هذا الزرع نماؤه. لان هذا الزرع نماؤه. نماؤه يعني ايه؟ هو صاحب الحب. وطالما هو صاحب الحب يبقى له نماء حبه. يبقى اذا الاستحسان هو تخصيص قياس بدليل اقوى منه. طيب احنا قلنا القياس في هذه المسألة الان اللي هو ايه؟ ان هو من امتلك الحب امتلك الزرع. من امتلك الحب امتلك. لكن هذا هو القياس. طيب ايه الدليل الاقوى من القياس الان؟ احسن قوله صلى الله عليه وآله وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس لهم نظر شيء وله وله ايه؟ دل على ان الاصل في الغاصب هنا انه ليس لهم من الزرع شيء. ليس لهم من الزرع ايه؟ فالامام احمد رحمه الله تعالى يقول انما اذهب الى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس. لان القياس ان الزرع لصاحب البذر لانه نماء نماء ماله. الصورة اخوانا واضحة. ايه الفرق بين الاستحسان والقياس؟ ايه يبقى الاستحسان يعني كأنك تقول ما هو الاستحسان بينقسم الى اقسام. في استحسان بالنص واستحسان بها واستحسان بالعرف واستحسان بالضرورة. هو الاستحسان نفسه اخي الكريم ينقسم لأقسام. تمام احسن. هو يقصد ايه؟ هو يقصد من لفظة الاستحسان ايه؟ ان القياس لو ما فيش نص ايه؟ كان يكون الزرع المين؟ لصاحب الحب. لان الحب منكم. فطالما ان الحب منكم فيكون له نماء. لكن فيه هنا ايه؟ انت عارف زي اطلاق الشيخ على بساطها معاك اللي هي مسألة بيع ما ليس عندي. الاصل في حكم بيع ما لا يملك الانسان الحرم. طيب استثني من هذا البيع ايه؟ السلم بالنص والاستثناء بالاجماع. وان كان السلم والاستثناء يعني يعتبر الاثنين شبهين ببعض. تمام. فالسلم بالنص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف لكي المعلوم. يعني مشى السلم ولا ما مشاش السلم. وهذا بالاجماع. طيب مع ان الاصل ايه؟ الاصل ايه؟ انه لا يجوز بيع ما لا يملك المرء. لكن لما جاء دليل اخر تمام استثنى بعض البيوع من هذا دل على العلماء بيسمونه استحسان. يسمونه ايه؟ استحسان. الحاصل لا خلاص الموضوع الشيء كده حلو جدا كده قضيتين جزاك الله خير. تمام. احسنت يا شيخ. احنا بقى خدنا اخواننا بالنا من حته الامام احمد رحمه الله تعالى يقول دي هذا العمل او هذا الحكم اذهب اليه استحسانا على خلاف ليه؟ والله انا حسيت الاخوه ما هو غير احنا عرفنا ايه؟ ده بيقول يا غالي. ايوه ليه؟ ايه القياس في المساله؟ احسن هذا هو القياس. طيب ليه الامام احمد رحمه الله خالف هذا القياس؟ احسن لوجود الدليل الاخر. هذا النص الاخر بيسمونه ايه؟ استحسان. وظاهره قال الإمام إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، وظاهره ولو كان عمل الحرف ونحوه بنفسه لأن العمل متقوم استهلك لمصلحة الفرع فوجب رد عوضه كما لو استأجر من عمله، وهذا أحد الاحتمالين ذكرهما الحارثي. يقول لنا إيه؟ ولو كان حتى هذا العمل من الذي عمله؟ الغاصب نفسه، يبقى يعطى نظير عمله وهو ما قاله سأصل له نفقته. يقول ولا أجرة لمدة مكسه في الأرض. ولا أجرة يعني على مين؟ يعني اخوانا مش احنا قلنا الآن صاحب الأرض بين ايه؟ بين خيارين. في النهاردة احنا العملية دي انتم واكلين ومزبطين والعملية تمام. مش احنا قلنا لو أدرك الزرع قائمة صاحب الأرض بين ايه؟ طيب إن اختار صاحب الأرض الزرع هل على الغاصب أجرة لوقت الحصاد؟ خلاص هو رجع إليه رجع في أي أرضه خلاص المسألة منتهي، لكن يكون عليه بقى أجرة أنت للمدة السابقة. يقول ولا أجرة على الغاصب لمدة مكسه في الأرض المقصوبة لأن منافع الأرض في هذه المدة عادت إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره. طبعا ده أخوانا بخلاف المدة الإيه؟ المدة السابقة، لأنه ممكن يكون أكرمك الله أخذ الزرع من الغاصب وبقي على الحصاد مثلا شهران وكان الغاصب كان غاصبها من سنة مثلا، يبقى له الأجرة ليه؟ يقول ويزكيه أي الزرع رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة. ويزكيه رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة. ده هو بدأ ينتقل ليه؟ بدأ يفرح تفلعة كأنه عايز يقول لك الآن على من تكون زكاة هذا الزرع؟ على من تكون زكاة هذا الزرع؟ هو هنا يفرخ عن كتاب بين أن يأخذ صاحب الأرض قبل وقت الوجوء وبين أن يأخذه بعد وقت الوجوء، ودي طبعا تدعمنا نتطرق لمسألة ثانية. هذه المسألة ما شروط أو ما الشروط التي يجب توافرها إهلا في زكاة الزروع؟ خدتوها ولا ما خدتوهاش؟ خدتوها ولا ما خدتوهاش؟ ما الشروط التي يجب توافرها إجمالا في زكاة الزروع؟ وطبعا على الراجح بأن زكاة الحب أو الثمر تجب في كل حب أو ثمر يكال وييبس ويصدق، لا يشترط الاقتياد. تمام؟ الزكاة في الحب أو الثمر يكال أو يوزن الآن ييبس يضخ. تمام؟ ولإيجاب الزكاة في هذا الحب أو ثمر الذي يكال وييبس ويضخر شرطان. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، أن يبلغ النصاب. أخونا الناي يتروح تنام بعد العشاء من شوية وإن شاء الله هو طول الليل تعبان ولا إيه؟ ركز معايا. أن يبلغ الإيه؟ يعني هو عنده زرع حبا أو صمر يكال وييبس ويدخر لكن لم يبلغ الإيه؟ الأرض طلعت بوق. طب إيه يا عفيف؟ يعمل إيه هو؟ والنصاب خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة. والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد يعني تلتمصة. الصاع أربعة أمدد، شوف عقديه كم كيلو وتضرب في تلتمت ايه صاع يطلع لك الحب نفسه قديه. المهم أن يبلغ النصاب، وهذا طبعا قول الجماهير وإن شاء الله تتاخدوها إن شاء الله خلافا الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طيب الشرط الثاني ودي اللي يعنينا هنا أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة. الله أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة، يعني عايز أقول إيه؟ إن لابد أن يكون مالكا لهذا ده خمسة أوسط قيمته وقت، والعلماء في وقت وجوب النصاب قولان في الجملة. القول الأولاني أن وقت الوجوب في الحد إذا اشتد، وفي السر إذا بدأ صلاح. يبقى وقت الوجوب في الحد إذا اشتد وفي الثمر إذا بدأ إيه؟ وبعض أهل العلم يقول وقت الوجوب اللي هو وقت الحصاد، وقت الإيه؟ والأقرب الأول. وقت الوجوب الزكاة في الإيه؟ في الحد إذا إيه؟ إذا اشتد. أنت اختبارك اشتد يعني إيه؟ خلاص يعني على وشك إن أنت تضم، يعني ما بين مثلا ما بين يوم يومين انت يمكن بتدور على ماكينة عشان تيجي تروح ايه عايز تضم. طبعا على كلا القولين هي سيترتب بعض الخلافات، لكن الحاصل الان احنا كده عرفنا في الجملة كان شرطا للزكاة، زكاة الزر ان يبلغ النصاب. الشرط الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الايه الزكاة، ان يكون مالكا للزكاة وقت وجوب الايه النصاب. هو هنا بقى رحمه الله يقول ايه؟ صاحب الارض متى اخذها؟ ان اخذها قبل وجوب النصاب يعني في الحب اذا اشتد والثمر اذا بدا صلاحه يبقى الزكاة على مين؟ طيب الزكاة على صاحب الارض ليه؟ لانه ملك الزرع وقت وجوب الايه؟ النصاب، او وقت وجوب النصاب يعني ما اكرمك الله ملك النصاب وقت وجوب الايه الزكاة. تمام. وان اخذ الزرع بعد وقت الوجوب خلاص الحد الغاصب بدور عشان ماكينات تيجي عشان تعمل فبقى له خلاص ايجا فهمت هو لسه الزرع قاء يبين متى ملك النصاب بعد وجوب الزكاة على مين؟ على الغاصب. بعد وجوب الزكاة على ايه؟ لان الغاصب كان الزرع له. هو عايز يقول لك كده يعني تكون المسألة سهلة خالص. المسألة سهلة. يريد ان يقول لك في الكتاب ان الزكاة تجب على من كان يملك وقت وجوب الايه؟ الزكاة. وقت وجوب الزكاة امتى؟ في الحد اذا اشتد وفي الثمر اذا بدا صلاحه. كان صاحب الزرع اخرعه قبل وجوب قبل اشتداد الحد يبقى احنا نقول ايه الزكاة على مين؟ على صاحب الارض لانه ملك هذا الزرع او ملك هذا الزرع بعد ان اشتد. طيب اخذ الزرع قبل ان اشتد اخذ الزرع بعد ان اشتد يبقى كان مين اللي ملك النصاب وقت الاشتداد؟ الغاصب. دي المسألة كده واضحة؟ واضح يا اخواني؟ يقول رحمه الله ويزكيه اي رب الارض ان اخذه قبل وجوب الزكاة بان تملكه قبل اشتداده لوجوبها وهو في ملكه وان تملكه بعده اي بعد الوجوب بان تملكه بعد الاشتداد فزكاته على الغاصب. ما دي الاشكال بقى فيه انت ازاي الان تقول بان الزكاة على مين؟ طيب لو انت الان قلت بان الزكاة على الغاصب معناها ايه؟ معنى ان الغاصب سيخرج زكاة شيء لا يأخذه في النهاية لان يا اخواني هو الان صاحب الارض اختار ايه؟ اختار الزرع. وطالما انه اختار الزرع من الذي امتلك الزرع في النهاية؟ في الارض. يبقى كيف توجب الزكاة على ما لم يملك الزرع الآن؟ فيبقى في نوع هنا من الايه، يعني من الاجحاف شوية على مين، لا سيما وانت لو رجعت الى نص الحديث اللي نص الحديث يقول ليس له من الزرع ايه شيء، ليس له من الزرع. يبقى احنا هنا رأفة بالغاصب نرجع لاصل الحديث وهو انه ليس له من الزرع شيء ويأخذ النفقة وعليه فالزرع لمن، وهي المسألة دي تصل من المسألة التي اختلف فيها النسبة الى المذهب. بعض الحنابلة يقول المذهب على الاول وبعضهم يقول المذهب على الثاني. الحاصل يقول رحمه الله وان غرسها، احنا الان في اللي هو خاد الارض المخصوبة وامس زرعها ام غرسها، كل المسائل اللي فاتت او في درس اليوم ان هو عمل ايه زرع. ماذا لو غصب ارضا وزرعه؟ بدأ ينتقل الى مسألة اخرى. ماذا لو غصب ارضا وغرسها؟ طبعا الزرع هو الزرع ليه كم صورة؟ له صورتان. ده بحد كده فكرنا بالصورة الاولى، الزرع له صورتان. قول يا غالي. ايوه طيب احسنت. والزرع لمن؟ احسنت. ها ايوه. لا الاصل للزرع ايه؟ لا الاصل للزرع صاحب الارض، ثم بعد ذلك يقال بان له الخيار. ها أحسن. يقولنا رحمه الله وإن غرسها أي الأرض المخصوبة، ودي كأن ما بيغرسها أخوانا كأن يعني يكره صاحب الأرض كراهية شديدة، يعني معنى أنه يغرسه، ولا سيما إذا الشجر كبر أو كبر. طبعا طبعا في إشكال كبير، حتى لو هو ألزمه بالقال يبادل الأرض، يبادل ايه. المهم يقول وان غرسها اي الارض المخصوبة الغاصب او بنى فيها، ده لم يكتفي كمان بالغرس، عمل ايه كمان؟ قال لك ولا حكومة ولا بتاع، واحد لازم يكون في كردون وكلام من هذا القبيل. ايه من عم الحاج؟ هو طبعا هو ما صدق غرس، اكرمك الله، غاصب فدان جنب المباني. فالمهم يعني اتفق مع جماعة ومع بعض الشركات وجام جايب عماير وفي ثواني طرفة عين وانتباهتها رفع ما يقرب من 20 عمارة في الفدان. او بنى فيها، يقول ولو كان الغاصب شريكا في الارض المخصوب. الله أكبر الله أكبر الله. يقول رحمه الله تعالى وإن غرسها أي الأرض المقصوبة أو بنى فيها ولو كان شريكا أو فعله من غير نصب بلا إذن أخذ بغراسه وبنائه إذا طالبه رب الأرض. خلي بالك في الصورة الثانية أو في هذه المسألة نجد ان المصنف رحمه الله تعالى هنا ايه لم يفرق بين ان يدرك ارضه وصاحب الارض مثلا قلع الغرس اللي فيه او قلع البناء اللي فيه وبين ان يدرك ارضه والغرس والبناء ايه موجود فيه بخلاف مسائل الايه. طيب ليه لماذا المصنف رحمه الله تعالى فرق بين الصورتين؟ ايه وجهه احسن هذا من التعليل ومن حال اخرى ان مسائل الفرع اخواننا ورد فيها ايه ورد فيها نص يقول ألزم بقلع غراسه. تصور بقى اكرمك الله لو كان زي ما قلنا غرس بتاع 10 فلاديق وغرسها مثلا شجر برتقال ولا ليمون ولا غرسها نخل نقول له بقى يا غير ده انا عايز ارض تمتوب وانت الارض انت ما كنتش شايفها ولا في العين تعمل العامل دي فيه. فصاحب الارض قال له انت عايز ايه؟ قال له الغاصب انا لا اريد شيئا مما غرست لا اريد ايه شيئا مما غرست انا غرست لك هو تصدق 10 فلاديق البرتقال ولا زي ما غرست انا مش اسهل وانا بنيت في الارض الكريم 20 عمارة انا مش عايز حاجة كمان تمام لكن انت لا تلزمني من ان اتي بانفار واتي بمعاول واتي باشياء كي اقلع هذا الغراس او هذا البناء. ايه رايك حضرتك في المسألة دي؟ هل لصاحب الارض ايضا ان يجبره ولا المسائل يبقى فيها تفصيل؟ ده انا اظن صاحب الارض هينبسط اخر انبساط. لكن طبعا ممكن يكون انا مش عايز ها ايوه غير اي يعني معك حضرتك عايز تقول ايه؟ ايوه احسن ايوه طيب خلي بالك تنظر اكرمك الله. الجواب ان نقول ان كان الغراس او البناء يفوت بذلك غرض صحيح على صاحب الارض كأن يقول انا اريد ان اغرسها برتقالة وانت الان غرستها ايه نخلة او انني اريد ان ابني بناء ليس على هذا الشكل الذي ايه بنيته يبقى صاحب الارض له ايه له غرض فعلا في ايه له غرض صحيح في قلع الغراس او البناء ولا يريد مثل هذا الغراس في ارضه ولا يريد مثل هذا البناء في ارضه اصلا مش عايز بناء خالص وعنده ما يكفي مثلا 5-6 عماير هو عايز عماير ثانيه فهنا يجبره على قلع الغرس او البناء له ان ايه له ان يجبره لكن اذا علم انه ليس له غرض إلا المضارة بصاحب إلا المضارة بالغاصب إذا لم نكاية فيك وفعلا علمنا بالبراهين القاطعة أنه يريد أن إيه؟ قال لي ابن الذين دوت ده بنا برضو أنا كنت عايز إن الأرض على هذا الشكل سواء غرسا أو بناء، لكن عشان هو يخطفها مني ويبيتها عني سنة وسنة وثلاثة وأسيبه كده يطلع كده بلوشي، لا ده أنا سألزمه بإيه؟ بقلع الغراس أو البناء، فهذا يمنع وله أن يجبر الغاصب على إزالة هذا البناء أو الغراس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه ابن مادة وصححه الألباني رحمهما الله تعالى لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر يبقى ده اخوانا عبث، هذا عبث، أنت الآن ليس لك غرض في أن تقلع هذا الغراس أو البناء، وأنت فعلا كنت عايز تغرس الغراس ده أو أن تبني مثل هذا البناء، إيه ده الفائدة اللي أنت في هذا عبث، والشارع الحكيم ينزع عن مثل هذا، يبقى لا ضرر ولا ضرر. ولما فيه أيضا من إضاعة الأموال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة الإيه؟ يعني هنا يقول وإن غرسها الغاصب أو بنى فيها ولو كان شريكا أو فعله من غير غصب بلا إذن أخذ أي ألزم بقلع غراسه وبنائه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لعرق ظالم حق. وفي رواية وفي رواية أبي داود والدارقطني رحمهما الله من حديث عروة بن الزبير رحمه الله قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، غرس أحدهما إيه؟ نخلا في أرض الآخر، إيه اللي حصل هنا؟ ان واحد غصب ارضا من اخيه او ما غصبش، هو تعدى ذهب وغرس في ارض ايه؟ في ارض صاحبه بلا اذن، غرس احدهما نخلا في ارض الاخر. فالمهم جاء هذان الرجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لصاحب الارض بارض، وهذا هو الايه الاصل، هذا هو الايه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. إيه يخرج نخله منها؟ يبلع بك. يقول فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم يعني نخل طوال. يبقى أخوانا الأصل أن لصاحب الأرض إذا كان له غرض في عدم إبقاء البناء أو الغراس أن يلزم من؟ أن يلزم الغاصب بقلع غراسه وبناء. يقول أنتم مسلمتوا أكلين؟ أنتم مسلمين والحمد لله ربنا؟ طيب لما مش هو الإشكال المسائل اللي جاية مرتبطة برأس المسألة اللي احنا خدناها، فأنا بقول يعني ايه بقول يا شيخ علي إيه نقوم نصلي لما لو منها نتخلص، لأن طبعا المباني مسكات ده جام كما جام مقدر الايه جام مقدر العنايه. طيب المقدر العماير الآن الأجر اللي ياخد هل ستكون لصاحب الأرض لأنه عرق غاصب، ولا هذه الأجرة ستكون مناصفة، ولا اللي يحصل بالضبط؟ ما هي طبعا يعني صورة كبيرة. احنا إن شاء الله تعالى انتوا تقولوا بقى الأسبوع الجاي ولا ايه؟ ايه كان في العيد معك البنت إن شاء الله.